قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري ان امه ارادت ان توفي. عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري يقول ان امي ارادت ان توصي تكتب وصيتها وتوصي بفعل الخير عنها، لكنها اخرت ذلك حتى الصباح. شوفوا مقادير الله والاجال، هي في الليل تريد ان تكتب الوصيه، لا تخليها لبكره الصبح، ولكنها ماتت قبل ان تكتب وصيتها، يعني قبل الصباح، ولا سوفت واخرت ايضا. المهم انها عزمت على ان توصي ولكنها ماتت قبل ان تكتب الوصية او ان توصي. ولما ماتت وكانت تتطلع الى الوصية وكان ولدها بارا بها، كما سيأتي جواب القاسم بن محمد بان سعد بن ابي عباد كان في غزاة وقيل لأمه عند موتها تفد أوصي، قد فيما أوصي والمال مال سعد. والرواية الأخرى أن افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت، والرواية الأولى أنها أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. فلما علم قال يا رسول الله أشهدك أن مال فلان أو الحائط الفلانية هو في سبيل الله صدقة عنها. لما علم رغبة أمه في الصدقة ولم توصي بصدقة لأن المال مال ولدها وولدها غائب، بر أمه ونفذ رغبتها وتصدق عنها. وكذلك هنا قال أمي أرادت أن توصي ولكنها ماتت قبل أن توصي، أينفعها أن أتصدق عنها؟ هل قال له القاسم بن محمد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم كان من الفقهاء السبعة في المدينة الذين آل إليهم علم الأنصار؟ فالفقهاء السبعة في المدينة منهم القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو سأل لم يقل له نعم ينفعها أو لا لا ينفعها، وذكر له نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليش؟ هو ما سأل دليل ولا لا، لأنه حينما يسأل يكون متردد، والمتردد يحتاج الى التوثيق والى اليقين والقوة. فحينما سئل القاسم بن محمد ورأى من السائل نوع تردد وهو ذو عقل يعي ما يقال له، جاءه بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم ان سعد بن عباده قال اينفعها ان اعتق، هنا ما قالش اتصدق، ان اعتق عنها. والعتق يقولون اخص من الصدقه، لان الصدقه تصدق على تمره، اتقوا النار ولو بشق تمره، وتصدق على حائط كامل، وتصدق على شاة، وتصدق على قرص من الخبز، ولكن العتق جاء عنه صلى الله عليه وسلم في خصوص العتق: من اعتق رقبة او اعتق عبدا عتق به من النار، كل عضو بعضو او حتى البضع بالبضع، وبعض الروايات العظم بالعظم. وجاء في بعض الروايات من اعتق امرأتين كما في رواية النسائي اعتق بهما، وأيما امرأة اعتقت امرأة عتقت بها من النار، فبعض جعلت المرأتين في العتق كالإيش؟ كالذكر. وسيأتي في النصوص أنفسها عند أهلها. وهنا صدقة العتق خير يتعدى للمعتق، فينتقل من الرق إلى الحرية، وتكون له مداخل في كثير من أبواب الفقه، كان ممنوعا عنها بالرفق. فإذا كانت المعتقة أمة تعدى عتقها وسرت حريتها لكل أولادها الذين يأتون من رحمها، وعلى هذا كان العتق أخف من جميع أنواع الصدقات. فقال له القاسم إن سعدا سعد بن عبادة كما تعلمون من سادة الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره إن أمي هلكت فهل يرعوها أن واثق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت، هذا اصطلاح عند السلف بمعنى ماذا؟ وإن كان بعض الناس أو في العرف الخاص هلك بمعنى نوع من الموت بصفة خاصة، ولكن إن امرؤ هلك وليس له، إذا هلك بمعنى مات، هذا مساوية دون وصف آخر. إن أمي هلك أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم افعل، والعتق صدقة خاصة أو أخص من الصدقة. وبهذا ثبت عندنا أن الميت ينتفع بعتق الحي عنه، والولاء يكون لمن؟ لسعد ولا لأم سعد؟ سنجد الخلاف في ذلك، هناك من يقول الولاء لمن أعتق وهذا الذي أعتق، والآخرون يقولون لا، الأم التي أعتقت لأنها حملت ولدها على العتق. هناك من يقول إن كان الميت أوصى بالعتق عنه فالولاء له، وإن كان العتق تبرعا من الولد فالولاء للولد.